بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع يقول السائل: هل يفهم أن من يتعمد ترك السحور يأثم؟ الأصل أنه لا يأثم، فبعض الناس عندهم قوة جسمية يأكل أول الليل أو قبل الثلث الأخير، يأكل عدة وجبات فيرى أنه لا داعي فلا بأس بذلك. نعم، إذا كان ترك السحور يضر به ويخشى أن يفطر فهذا الظاهر أنه يأثم. نعم، والله أعلم.